الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين فبلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أولئك الذين سمعوا وأطاعوا فكرمهم الله تعالى في جميع كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن رفع الله تعالى ذكرهم بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله جميعهم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم وحشرنا الله تعالى وإياهم في مستقر رحمته أما بعد أيها الإخوة نقرأ في كتاب القرآن والسنة والعلم وآخر حديث قرأناه في الجمعة الماضية حديث أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وآخر هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا وناقلا عن جبريل صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا نزل القرآن تيسيرا على هذه الأمة على سبعة أحرف من أجل القبائل ولهجات القبائل وقد لا يستطيع إنسان أن ينطق بحرف لأنه تربى على ذلك وهذه أيها الإخوة هذه المدارس مدارس حروف القرآن مدارس القبائل قبائل العرب أنزل الله تعالى تيسيرا عليهم القرآن بلغتهم وعلى سبعة أحرف هناك قبائل لا تستطيع أن تنطق الهمزة هناك قبائل تقلب الهمزة هاء فلا يقول يا آدم مثلا بل يقول يا هادم وقلنا يا هادم اسكن أنت وزوجك الجنة فهناك قبائل على هذا الوضع ومن هنا نشأت القراءات والروايات وكل هذا لتيسير القرآن على الأمة لأن البشر يختلفون فيما بينهم فهذا كان من آخر الأحاديث التي قرأناها الحديث الأول اليوم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنتم عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر وقال خذوا القرآن من أربعة بدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو رجل حامل لكتاب الله مجاهد في سبيل الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به وهو من الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كان جالسا يقرأ على بعض الناس سورة يوسف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل من الجالسين الظاهر أنه عراقي: ما هكذا أنزلت؟ هذا الرجل لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه، ولم يقرأ عليه، بل لا صلة له به، لا صلة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعبد الله بن مسعود: ما هكذا أنزلت؟ فقال عبد الله بن مسعود: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. يعني أنا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسنت، وأنت تقول ما هكذا أنزلت. ثم وجدوا من هذا الرجل ريح خمر، اشتموا رائحته فوجدوا منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ يعني أنت جمعت بين مصيبتين، بين التكذيب بكتاب الله وبين شرب الخمر. فأمر ابن مسعود فأقيم عليه الحد، أقيم عليه حد شرب المسكر، وهو الضرب. ما هو حد شرب المسكر؟ لعلكم تتذكرون كتاب الحدود والديات الذي قرأناه. حد شرب المسكر هو الضرب بالنعال والجريد والعصي وما تيسر، أن يقوموا بضربه بهذه الأمور. الحديث التالي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة عندما نأتي عليه لا بد أن نقف عنده ولو دقيقة من باب المعلومات العامة، خاصة وهناك شباب ما زال في مقتبل العمر يستمع إلى الفضائيات، يدخل على الإنترنت يقرأ يستمع، الذين يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يطعنون كما قلنا يطعنون في أبي هريرة، ثم في عائشة، ثم في الإمام البخاري رحمة الله عليه. هذا هو دينهم، لأن هؤلاء إذا سقطوا سقط الحديث، وإذا سقط الحديث ضاع الإسلام. لأن سنصلي الجمعة الآن كم ركعة؟ ليس موجودا في القرآن عدد ركعات صلاة الجمعة، غير موجود في القرآن، ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا هذه الأمور، ولا صلاة الجنازة ولا صلاة العيدين ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف، كل ذلك ليس موجودا في القرآن. هو موجود في قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نطيع الله في القرآن، نطيع الرسول في الحديث الشريف. والله تعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه لنا. ما هي صفة غسل الجنابة؟ غير موجودة في القرآن. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كيف نتطهر؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كيف نتطهر؟ ليس هناك أمر محدد في هذا الموضوع، كذلك في الصيام وفي الحج وفي جميع الأمور. نزل القرآن وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، بينه. فهؤلاء الذين يريدون أن يتحللوا من دين الله، أن يبعدوا الناس عن الإسلام، أول ما يطعنوا في أبي هريرة. ليه؟ لأنه أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء دائما يبدأون بالشيعة، لعنة الله عليهم جميعا، أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن في أبي هريرة، ثم الطعن في عائشة. لماذا؟ لأنها أكثر من روى الحديث بعد أبي هريرة، أكثر من روى الحديث أبو هريرة. رقم اثنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فيطعنون فيهما. أصح من روى الحديث الإمام البخاري، بنطعن في البخاري. فإذا طعنوا في عائشة والبخاري وأبي هريرة قضي الأمر، يبقى كل واحد على كيف، مفيش أذان. أنت بتأذن ليه؟ لا يوجد في القرآن صيغة الأذان الله أكبر الله أكبر بوقف الأذان، وما فيش أحاديث. وهناك ناس مشهورون في مصر يقولون لا يوجد حديث على الإطلاق، نأخذ بالقرآن فقط. طب هتأذن الجمعة ازاي؟ هتأذن الظهر ازاي؟ يعني كيف تؤذن؟ مفيش أذان. طب هصلي الجمعة كم ركعة؟ مفيش. هم عايزين كده، هم عايزين يبقى مفيش وخلاص الناس تترك هذا الدين. الله تعالى في القرآن كل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فردوه إلى الله والرسول. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، الرسول في كل مكان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يعني القرآن قال ولله على الناس حج البيت. عندما نقول ما فيش أحاديث، طب هتحج إزاي؟ أين يبدأ الميقات؟ ما فيش ميقات، ما فيش أحاديث. القرآن ليس فيه، القرآن فيه لكنهم أصابهم العمى. فيه أطيعوا الرسول، يبقى اللي يروح يحج يعمل إيه؟ يقطع تذكرة ويطلع على لندن. ما هو مش قال له روح فين، قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الرسول بين لنا تلبس ايه وما تلبسش ايه، تحرم منين، واول ما تحرم تقول ايه. طب ما فيش لبيك اللهم لبيك، كل هذا ما فيش. فهذا ذكرني به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذلك هو من اشد اعداء الشيعة. يقول لك ابو هريرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. تغني بالقرآن، الصوت الحسن بالقرآن الكريم، تحسين الصوت بالقرآن الكريم. الله تعالى يحب الصوت الحسن، الصوت الجميل بالقرآن الكريم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن أي ما استمع الله تعالى استماعه لشيء لمن يتغنى بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن. الأذن هو الاستماع، فالواحد كلما حسن صوته بالقرآن كلما استمع له الله سبحانه وتعالى. وإذا استمع الله لك، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله معك فكل المخاوف أمان، وكل الظلمات نور إذا كان الله تعالى معك. فالصوت الحسن بالقرآن يجعلك تستمع إليه، تنصت إليه، تتدبر معاني الآيات، تتدبر هذا الكتاب الكريم. فتحسين الصوت بالقرآن الكريم شيء طيب. وقرأنا الحديث، حديث عائشة، والقارئ للقرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام، مخارج الحروف، أحكام التجويد، أحكام الترتيل، أحكام الوقف، أين يقف وأين يبتدئ. فنسأل الله تعالى أن يحسن أصواتنا بالقرآن، وأن يجعلنا من الناطقين له على الوجه الصحيح. آمين. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، تحسن صوتك بالقرآن. وكلما استمعت، المسلم عندما يستمع إلى قارئ جيد متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى، صوته حسن يتأثر به. نعود مرة ثانية إلى فضائل قراءة القرآن، فضل قراءة القرآن. عندما تجلس في بيتك وتفتح المصحف أو تقرأ من حفظك إذا كنت حافظا، ماذا يحدث في البيت؟ ماذا يحدث في بيتك؟ عرفنا أن البيت الذي فيه تماثيل لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. أنا قلت هذا الكلام في هذا المكان عشرات المرات، وأيام خطب تاب اللباس والزينة عندما تحدثت عن هذا الأمر. الخطب استمرت حوالي 6 أو 7 خطب في هذا الموضوع. كانت هناك مشكلة وذهبت إلى بيت واحد لا يقطع صلاة الجمعة هنا. أول ما دخلت البيت لقيت تماثيل. أول ما دخلت أما أنا بخطب بقول إيه؟ فقلت لنفسي أجمل شيء في هذا العالم أن تؤذن في مالطا. أعظم شيء أنك تؤذن في مالطا. والإسلام أمرنا أن نؤذن حتى لو في مالطا. وأن تقول ما عليك. وهذا بالنسبة للشباب الذي يمكن أن يدعو الناس إلى الدين في يوم من الأيام. لا تيأس. افعل ما عليك، ما على الرسول إلا البلاغ. أنت عليك أن تبلغ الناس فقط، وليس عليك هدايتهم. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يحدثني بعض النساء هنا الذين يصلون معنا يقولون في كل خطبة أنت تتحدث عن لعن الله النامصة، المرأة التي تأخذ من حواجبها، ويأتون إلينا يوم الجمعة ويزاحموننا كما هو الآن بالداخل، ونصفهم قد تنمصت وأخذت من حواجبها، فأنت تؤذن في مالطا. قلت لهم نعم، هكذا أمرنا الله تعالى أن نؤذن في مالطا. لازم تؤذن في مالطا، وبس هتاخد الأجر بتاعك. البعض يقول لي أنت تتحدث عن القاعة والفرق والغوازي والرقص والكلام ده، والذين يحضرون لك يفعلون ذلك. هذا ليس ذنبي، وهذا ليس فشل أنا وقعت فيه، بل الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنت عليك أن تبلغ وليس عليك أن تهدي. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فكل شاب سيدعو الناس إلى الدين في يوم من الأيام، ادعو الناس إلى الدين وإن رفضوك. سيدنا نوح كان بيدعو الناس، وكلما دعاهم وضعوا أصابعهم في آذانهم يسدوا ودانهم منه، استغشوا ثيابهم يغطوا وشهم منه، ودعاهم إلى الدين. ولكن في الآخر: والعاقبة للمتقين. فالإنسان يؤذن في مالطا. نصيحة لكل شاب، ربنا حيوافق في يوم من الأيام أن يدعو الناس إلى الدين، أذن في مالطا. أول ما تتكلم أعرف أن أنت بتأذن في مالطا. فبيوتنا هذه الأيام مفتوحة 24 ساعة، الفيلم وراء الفيلم وراء المسلسل وراء ماتش الكورة، طول النهار طول النهار في البيت. ماذا يحدث لو أنك أمسكت بالمصحف وقرأت فيه في بيتك؟ ماذا يحدث؟ إيه اللي هيحصل؟ مين اللي هيدخل بيتك؟ أنت هيحصل لك إيه؟ هذا هو وضع المسلم الذي يستعد ليوم الرحيل. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، والله تعالى يقول: إنا نسيناكم. فهذا هو المسلم عندما يقرأ القرآن في بيته، ماذا يحدث؟ حديث عبد الله بن الخباب، ده تابعي، عن أبي سعيد الخدري، وهذا صحابي كريم من الأنصار أيضا، يقال اسمه سعد بن مالك، أن أسيد بن حضير، أسيد بن حضير ده من الأنصار أيضا، بينما هو ليلة يقرأ في مربده. المربد هو المكان الذي تربط فيه الدواب، والمربد أيضا هو المكان الذي كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية لإلقاء قصائد الشعر فيما بينهم. كبار الشعراء يجتمعون ويلقون، يلقي كل واحد منهم ما عنده. فهذا جلس في مربده يقرأ القرآن، يعني كتله مصلحة كان في شيء، ويقرأ القرآن. إذ جالت فرسه، الفرس مربوط، فلما بدأ في قراءة القرآن جالت، جالت الفرس معناها أنها بدأت تتحرك يمينا وشمالا بسرعة. فقرأ، نظر إليها، قرأ، ثم جالت فرسه فسكت، سكتت، فقرأ، ثم جالت أيضا. كلما سكت تسكت الفرس، كلما قرأ تتحرك. فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، ابنه اسمه يحيى، خاف أن الفرس تطأ ابنه وكان نائما، ممكن تفلت، ممكن شيء تدوس على الولد. فقمت إليه، هو قام للولد لحمايته، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، يعني كان فيها قناديل، فيها مصابيح، عرجت في الجو، صعدت إلى أعلى حتى ما أراها إلى أن اختفت. ظلت هذه الظلة تعلو تعلو حتى اختفت بعد هذا الوضع. إلى أين يذهب؟ قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغدوت أي فلما جاء الصباح ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، وقص عليه القصة. كلما قال أسيد ابن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم فأسكت، يقول له النبي: اقرأ ابن حضير، اقرأ. كأن النبي كان معه بالأمس، يعني كأن الوضع الآن، يقول: يا رسول الله إذ جالت فرسي، قال النبي: اقرأ. يعني كم انت وقفت لي عن القراءة؟ قال: فقرأت ثم جالت أيضا. قال: اقرأ ابن حضير، اقرأ، يعني ما تتوقفش، لأن النبي يعلم إيه الموضوع، أعلمه الله سبحانه وتعالى. قال: اقرأ. فقرأت ثم جالت. قال: يا رسول الله ما نجريت. فجالت حتى خفت على يحيى، وكان يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطأه، أن تدوس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، الذي كان فوقك الملائكة كانت تستمع لك. انظر إلى عظمة الله، انظر إلى الفضل الذي نضيعه، الخير الذي يضيع منا، الخير الذي يتوه منا في الطريق، من منا يفعل ذلك؟ هناك خير كبير جدا يضيع ونحن لا ندري. الواحد فينا لو ضاع منا درجة في الوظيفة، لو ضاع منا بيعة، ضاع منا شروة، ضاع منا أي حاجة، يا أخي ضاع منا الدوري، يحزن ويبكي ويتألم وما ينامش، ونفسه تنسد عن الشغل وعن الأكل وعن كلام الناس، لمجرد أن شيء هايف ضاع منه. لكن لما يضيع منك أن الملائكة تتنزل من السماء عليك أنت في بيتك وتظلك وتستمع إلى قراءتك، انظر ماذا ضاع منك. أقول لكم سنعرف ماذا ضاع منا، مش يوم القيامة، لا، عندما يأتي ملك الموت ستعرف كم ضيعت وكم أضعت، وسوف تسأل عن كل الذي ضيعته أنا وأنت. قال: تلك الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الملائكة كانت تستمع لك، نزلت تستمع لك، ولو قرأت، مش النبي كان بيقول لي اقرأ اقرأ، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. لو انت ظليت تقرأ كانت ستظل فوقك الى ان يراها الناس صباحا، ولا تستتر منهم الملائكة. فضل قراءة القرآن، تنزل الملائكة لقراءة القرآن، هذا شيء عظيم جدا. افتح القرآن في بيتك، انت لا تستطيع القراءة حاول، القراءة صعبة عليك ابذل جهدا، لن يضيع منك اجر، في النهاية ستأخذ أجرا. وهذه الملائكة نزلت، وعندما تنزل في بيتك فهذا شيء طيب. معناها أمور كثيرة جدا، السوء يخرج من البيت، الشر يخرج من البيت، الشياطين تخرج من البيت، كل هذه الأمور. فهذه الملائكة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانت تستمع لك، يعني أنت تقرأ والملائكة تسمعك، الملائكة تسمعك تستمع إليك. حديث التالي حديث مجاهد، اسمه مجاهد بن جبر، ده من كبار التابعين رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجتهدين، وفي حديث قبلنا له في الصلاة السنة اللي فاتت أو قبل ذلك، وهو دي قطعة منه، قطعة من هذا الحديث. كان قويا، فكان يقول يا رسول الله أقوى على الصيام، فقال له صم 3 أيام من كل شهر، النبي بنصح. قال إني أقوى على أكثر من ذلك، أنا عايز أكثر من كده. أخذ يخفف له هو يرفض الرخص، حتى قال له النبي أفضل الصيام صيام أخي داود، سيدنا داود عليه السلام أبو سيدنا سليمان، أفضل الصيام كان صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما كبر في السن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يعد يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت أول كلمة كانت تخلصنا، إنما الآن لازم يصوم يوم ويفطر يوم. قال كلمة أمام النبي، طالما عهد الله بكلمة هي الكلمة، ليمد عهد الله بكلمة واستجلها في الشهر العقاري، واستجلها في الأمم المتحدة، واستجلها في الصليب الأحمر، وقول لك والله أنا ما قلتش، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، ولك والله ما قلت، ده قال كلمة تم خلاص، انت ما عدتش قادر. يقول يا ليتني أخذت بالرخصة، لأن أمام النبي قال كلمة خلاص. كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، هو عايز يقرأ القرآن كل يوم. واحد يقول لك أنا بختم القرآن في ليلة، فيش حاجة اسمها في ليلة، يبقى أنت ما فهمتش ولا كلمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، القرآن عبارة عن 30 جزء، لو قرأت جزء كل ليلة هتخلص القرآن في شهر. قال له اقرأ القرآن في شهر، والجزء ده هياخد، خلي بالك، لا ممكن حد من اللي قاعدين يفكر ان الجزء ده باخد 24 ساعة، لا مش هياخد منك نص ساعة، واحيانا 10 دقائق منك، لكن لو قرأت صح وبتأني هياخد منك ساعة، يعني مش محصل ماتش كورة، يعني الشوط الاول بالاستراحة بس. يبقى انت قرأت القرآن في شهر، والملائكة نزلت والكلام ده كله. فهنا قال اقرأ القرآن في شهر، في شهر. قال إني أطيق أكثر، يعني أنا أستطيع أكثر من ذلك. فما زال حتى قال في 3، يعني آخر حاجة 3 أيام تخلص القرآن، كل يوم يقرأ 10 أجزاء. طبعا دي لعبد الله بن عمرو بن العاص بس، هو اللي طلب، لكن النبي قال له في البداية اقرأ القرآن في شهر، لما يقرأ كل يوم جزء ويتدبر حيفهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. ليست المشكلة أن تحفظ القرآن الكريم كله، أو أن تحفظ ما تيسر لك، كل واحد منا يحفظ ما تيسر من السور القصيرة من السور الطويلة حسب ما يسر الله. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هذا ممكن أن يضيع منك في لحظة، الذي حفظته كله تنساه كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال إنما مثل صاحب القرآن، الرجل الذي يحفظ شيئا من القرآن، يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو مثله؟ يعني عامل زي إيه؟ كمثل صاحب الإبل المعقلة. واحد عنده إبل مربوطة، ربطها كويس وقاعد بها في الجبل برعاه، بس ربطها. كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، إن رعاها وحافظ عليها وراجع عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. القرآن عندك كالإبل المعقلة، كصاحب الإبل المعقلة المربوطة، ما دمت تراجع القرآن فلن يضيع منك، إذا تركته تركك، إذا أهملته أهملك، إذا ابتعدت عنه تركك خلف ظهرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، يعني ما حدش يقول أنا نسيت الآية الفلانية، خطأ، لأن نسيت فعل لا يفيد المجهول بل يفيد المعلوم، يعني أنا اللي نسيت، بل يقول نسيت، ما تقولش أنا نسيت الآية، نسيت يعني أنت تعمدت نسيان الآية وهذا ذنب، أما تقول أنا نسيت أنت اللي نسيت، لكن لو قلت نسيت ده اسم فعل مضارع مبني للمجهول، يعني الشيطان نساك مش أنت اللي تعمدت النسيان. بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسيا، يعني تقول أنا نسيت. واستذكروا القرآن، ذاكر القرآن، استذكروا القرآن باستمرار، راجع راجع. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا ذهابا وخروجا من صدور الرجال من النعم. واحد عنده بهائم، عنده غنم وتركها بدون رعاية، ماذا ستفعل؟ آخر النهار لن يجد شيئا، ولكن إن عاهدها ورعاها ودار حولها ونظر فيها وسهر عليها سوف تزيد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن. أعتقد أن الوقت أدركنا، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة، في يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى الساعة 9:30 ستبدأ مباراة النهائي في كأس العالم بين هولندا وألمانيا. هذه المباراة ستبدأ في 9:30، طبعا كلكم صححتوا المعلومة، لكن لو أنا أخطأت في حديث ولا في حاجة ما حدش هيصحح حاجة، إنما نسامع المعلومة بتصحح من جميع الأركان وأنا أقولها على عمد. فهذه المباراة ستبدأ في 9:30 تماما، لأن الناس لهم مواعيد ملتزمون بها. في 9:30 سيؤذن لصلاة العشاء، ماذا ستفعل؟ هل ستترك صلاة الجماعة إلى ما بعد المباراة أو بين الشوطين أو ما تصلاش، أم أنك ستترك ذلك كله وتقول الله أكبر الله أكبر؟ فأسأل الله أن يوفقكم لترك هذا اللعب واللعب، وقم صلي جماعة وتعالى مش هيضيع منك حاجة خالص، فكمل، هيضيع منك جون اتنين، انت ما خسرتش حاجة، ما انت شفت 1000 ماتش و1000 دور و1000 كاختي. لكن صلاة الجماعة ب27 درجة، 27، انا ما ركزتش على يوم السبت لان سهل، لكن المهم يوم الحد اول ما الاذان يأذن يكون في المسجد في صلاة الجماعة ب27 درجة. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.